سهرنا لا لا ولا تسرقينا لا يا ليالي لا لا لا لا لا لا, لا تفرقينا ولا من قمرنا لا من سهرنا لا لا ولا تسرقينا هي رحلة ورحنا فيها رحنا فيها هي رحلة ويا ما فيها يا ما فيها سكة ماشية وعمري ماشي لسه أجمل يوم ما جاش لا يا ليالي لا لا لا لا لا لا لا, لا تفرقي قربينا البعض جد طبطب ايد تداوي صوتي ونس بالحكاوي لملمينا من الدروب وسرقينا من الغروب في الليالي البرد قربينا البعض جد طبطب ايد تداوي صوتي ونس بالحكاوي لملمينا من الدروب وسرقينا من الغروب ولا يا ليالي لا لا لا لا لا لا لا, لا تفرقينا لسه بكرة وبعد طريق وسكة لسه ألف وألف ضحكة خلي قمر السهرة صاحي من براحي النور براحي لسه بكرة وبعد ألف سؤال ورد لسه ألف طريق وسكة لسه ألف وألف ضحكة خلي قمر السهرة صاحي من براحي النور براحي ولا يا ليالي لا لا لا لا لا لا لا لا تفرقينا.